قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم الميتة والدم. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهذه تتعلق بقاعدة الضرر يزال، ثم يتفرع عنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وتعلمون بأن الميتة حرمها الله تعالى في عدة آيات في كتابه، فمن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه. وقال في آية الأنعام: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، لكنه استثناها في حالة المخمصة، في حالة الضرورة، وليس ذلك خاصا بالسفر وهو قول لبعض العلماء، بل كلما اضطر الإنسان فله أن يأكل ليحفظ مهجته، ليحفظ نفسه، لأنه يأكل ما يكون عنده، فلو لم يجد إلا لحم خنزير أكله، أو لحم كلب أكله، أو أي لحم من أنواع اللحوم المحرمة اضطر إلى ذلك. والمؤلف سيتناول ذلك تفصيلا، ونحن أيضا نعلق عليه إن شاء الله. وتحرم النجاسات كلها لأنها من الخبائث. وتحرم السموم المضرة كما يحرم عليه إتلاف شيء من جسده. رأيتم قياس المؤلف، يقول: وتحرم عليه السموم المضرة كما يحرم عليه إضاعة شيء من بدنه. لماذا؟ لأن السموم المضرة قد تذهب البدن، تذهب حياة الإنسان أو تضر ببدنه فتعطل بعضه، إذن هي مضرة كمن يذهب يتسبب في ذهاب بعض بدنه. إذن كما أن هذا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. ولكن لماذا قال السموم المضرة؟ يعني يقصد أنه لو كان السم قليلا وربما وضع في العلاج واحتوج إليه فإن ذلك يعني جائز، هذا هو مراد المؤلف. قوله المضرة يعني ما يترتب عليها ضرر على البدن، لكن قد تكون هناك سموم قليلة تحدث عنها الفقهاء وغيرهم، وهي ربما تقتل بعض الأشياء فتنفع ولا تضر، فهذه قالوا يجوز. وأما ما يتعلق بالعلاج بالمحرمات فهذا كما هو معلوم الشافعية يجيزون ذلك، وجمهور العلماء يمنعون: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.